إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، سورة الفيل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى أي قد علمت، وإذا أعلمه ربه فكأنما أراه بعيني رأسه. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هو أبرهة الأشرم وأتباعه الذين قصدوا هدم الكعب. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ كيدهم يعني مكرهم وسعيهم في تخريب الكعب، فجعله الله رب العالمين في تضليل، يعني في تضليل عما أرادوا، فضل كيدهم وضلل الله رب العالمين كيدهم، إذ جعل كيدهم في تضليل حتى لم يصلوا إلى الكعب ولا إلى ما أرادوه بكيدهم، وهو هدم البيت الحرام. وقال مقاتل في تضليل يعني في خسارة، وقيل في بطلان. ألم يجعل كيدهم يعني مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة في بطلان وخسارة، فضلل كيدهم حتى لم يصلوا إلى الكعبة ولم يبلغوا شيئا مما أرادوا بكيدهم من هدم البيت الحرام. وأرسل عليهم طيرا أبابيل كثيرة متفرقة يتبع بعضها بعضا، وقيل أقاطيع، أبابيل أقاطيع كالإبل المؤبلة، قطيعا في إثر قطيع. قال أبو عبيدة أبابيل جماعات في تفرقة، جماعات في تفرقة، جماعات متفرقة في ذاتها، يقال جاءت الخيل أبابيل منها هنا وها هنا. قال ابن عباس كانت طيرا لها خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب. وقال عكرمة لها رؤوس كرؤوس السباع. قال الربيع لها أنياب كأنياب السباع. وقال سعيد بن جبير خضر لها مناقير صفر. وقال قتادة طير سود جاءت من قبل البحر فوجا فوجا، مع كل طائر ثلاثة أحجار، حجران في رجليه وحجر في منقاره، لا تصيب شيئا إلا هشمت. نقف عند أبابيل، جماعات لها خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف الجبال، إلى آخر ما ذلك مما ورد عن السلف في تأويل الطير الأبابيل وفي صفتها، حتى يثبت بها نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولكن يكفي فيها أن الله تبارك وتعالى أرسل عليهم طيرا أبابيل، جماعات متفرقة يتبع بعضها بعضا، ترميهم بحجارة من سجيل، السجيل الطين المتحجر. قال ابن مسعود صاحت الطير ورمتهم بالحجارة، فبعث الله ريحا فضربت الحجارة، فتلقي الطير الحجارة وأرسل الله الريح تحمل وتضرب الحجارة، فزادتها شدة وقوة، فما وقع منها حجر على رجل إلا خرج من الجانب الآخر، وإن وقع على رأسه خرج من دبره. فجعلهم كعصف مأكول، كزرع وتبن أكلته الدواب فراثته فيبس وتفرقت أجزاؤه، فكأنه الروث الذي قد تفرق بعدما جف ويبس، فجعله للمآل. فجعلهم كعصف مأكول أي كعصف قد أكل، كزرع وتبن أكلته الدواب فراتته فيبس وتفرقت أجزاؤه، فشبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء الروث. قال مجاهد العصف ورق الحنطة، وقال قتادة هو التبن، وقال عكرمة كالحب إذا أكل فصار أجوفا، وقال ابن عباس هو القشر الخارج الذي يكون على حب الحنطة كهيئة الغلافلة، ورق الزرع الذي يبقى بعد الحصاد فتأكله الماشية، يقال له عصف أيضا، مأكول يعني يؤكل، أو مأكول حقا وفعلا بمعنى أنها أكلته فراثته، فيكون المعنى صائرا إلى الروث الذي تفرق بعدما يبس. على كل فهذا وهذا قد صار إليه أولئك الذين أرادوا الكعبة بالسوء من أصحاب الفيل.